الحمد لله وحده لا شريك له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد لما قال عشر النبي صلى الله عليه وسلم اراهم الله منهم ابتسام ليثبت ايمانهم ويجعل قرارهم معبدان لله محمد صلى الله عليه وسلم حيثيون ما ارسل الله لنبيه وجعله من المعبدات لا يثبت به قوله وانما اعبد لكم الوحي اوحاه الله اليه فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يبقى كان وحي النبي معجزه النبي القران اللي احنا خليناه ورا ظهرنا القران يقول ما تديش فاشل ما تتراكش فاشل ما تشتمش فاشل ما تمشي في تفاهيم ما تاكلش حرام تاكل اتق الله سيبها لله هسيب ايه لله يبقى اول معجزه للنبي كلمه القران اللي احنا حضرناه ومن علامات الساعه ان يرفع القران من الارض ليه اللي عليه اللي على الارض دلوقتي ده ما يستهلوش يبقى القران موجود والله يا اخوان كنت اقرا في زهدي زمان فقرات يعني شيء اذهب عقلي احد الصالحين واحد قبل المناسبه كان زاهدا وعالما وورعا جاءته امراه ذات يوم وقالت يا احمد بن مرويه احمد لا نعم قالت له اغتصبني ظالم اعتدى علي وحملت منه وخشيت الفضيحه والله يعلم اني الضائعه فلما سالوني عن حالي قلت له انك زوجي فلا تخذلني واخطرني وانت تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صبر مسلما يقول الحكومه الكادي يطلع لك الف حاوي وحاوي يقول لك يعني واحد يجيبها يقول لك انا واحد انا بقول شيء انا بقول قصه حقيقيه مع ذلك وعاهد وما اصالح مش كتير من الناس بتصيبه تهمه هو بريء ملايين اهي شيء ما تعلمش على كلام الاتفاق انا ماليش دعوه بالاتفاق قال لها خلاص وبدأ ينفق عليها مدة حملها فلما ولدت قال لأهلي إني طلقتها ومكلف بالإنفاق عليها وظل ينفق عليها مدة سنتين حتى قامت رضيعها وكانت المال الذي تأخذه منه لا تنفقه تعيده بعد سنتين العيد خلاص قصة ثلاث شهور تقدم لها رجل من أغنى الإنسان من أغنى أغنياء البلد ووافقت عليه وتزوجها وبعد أن صارت زوجة له أخذت زوجات وذهبت بكل المال الذي أعطاه إياه أحمد وقالت هذا المال مالك أدعو الله أن يسترك كما سترتني وأن يجبرك كما جبرتني هل الأخلاق دي موجودة في حياتك دلوقتي؟ سين هل الأخلاق دي موجودة في حياتك دلوقتي؟ كل أما في الجمعة خبطت ركعتين وطيح والعرض الأربعة وطيح إنما بنفسك اللي هو قوي تغيير إلا من رحم الله قل لا إله إلا الله وأنا قلت لك قبل كده إن سيدي محمد صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على هذا الأمر يعني سيدنا أبو ذر الغفاري، وكان سيدنا من الناس، صحابي، صحابي كان بيعبد النار، لكن لما عرف الاسلام اتحمل وضحى واستمتع به. لما كان معروف في بلاد فارس وشاء الله سبحانه وتعالى ان يلقي الى المدينه عن اليهود، والنبي هذا صلى الله عليه وسلم واسلم سيدنا سلمان، لكن اليهود كانوا كثيرين على نتيجه تصريحيه تزرع لي بالخبز هذا وتدفع لي 40 مليون ذهب. 40 مليون ذهب اذا قيمتهم يعني كيلو ربع، كيلو 1200 يعني كيلو ربع ذهب و300 ذهب للذهب وما يكونش منها شده واحده. فعاونه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحرر سلمان، والنبي كان يقول سلمان منا اهل البيت. سيدنا معاذ بن جبل ابو ذر الغفاري معاذ الصحابي الجميل الذي تعذب والذي اهين لكنه تحمل، لكنه توقع على مائدة النبي أبو ذر الغفاري وغيره وغيره من الصحابة، وأولهم الوقت إن أمن الناس علي في صحبتك بلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام الأول وزاد بماله وصدقني حين كشف الناس وزوجني ابنته. ما لأحد منكم يجد إلا وكافأه الله عليها أو إلا وكافأه عليها في رواية أحمد، ما خلا أن بقي فإن له يد يكافئه الله عليها يوم القيامة. نعم الإسلام دين عظيم، لو استمسكنا به، لو حققناه، لو اتبعناه، لو مشينا معاه، لو تركنا انفسنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا اخوه قبل ان اختم بالامس كنت اتحدث لنفسي البدايه بالشيء الاول عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واقول لما ذهب النبي لبيعة العقبة في ذي القعدة من السنين الهجرية في ابن عمر وقريش قالت له لا، وعملوا كتاب الأربع بنون، كان اللي بيعمل من آخر المقاولين الثلاثة في قريش في سؤال بن عمرو كان عروة بن مسعود الثقفي، وبيتكلم مع النبي بيتكلم بقيمة حياة وبيحطه على ذلك النبي وشدها بشعر دمه. سبحان الله يلاقي كعب سيف خط على كل ما يختار بيسال مين ده؟ قالوا ده المغيرة بن شعبة بن أبوك. الصحابة عرفوا ان اغلى ما بيكون الله ثم رسول الله، اغلى ما بيكون الدين لفي عهد والاقوى الدين. لو ان الدين اصبح عندنا اغلى حاجه مش هتلاقي عزة حرامي واحد، مهرب واحد، سكين واحد، مدمن واحد، محدش هيجيب سيرة حد ولا يعتدي على معروف حد ولا يبص لعزة حد أبدا. ليه؟ لأن الدين غالب، ذلك الدين القيم. أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، لو لبنا والله يا إخوة، قلت لكم مرة مش عارف لو قلتها هنا ولا فين، مرة أنا في السودان مطعم كان في دارفور، وكان مفروض أتغدى فيه، فرجل أهل المطعم بيقول لي فصل الشتاء والشتاء عندهم بيت في الصيف. بعد ما جبت الاكل وكان كل الفلوس اللي اداني معاه اشتريت وجمعت اشتريت كله. بقول بعد ما اشتريت وجهزت وطبخت وكله كمان بستنى الزباين، نزلت سيول من السماء في الطريق القطع، فضلت قاعد قبل المغرب نص ساعه ولا تجوم فيها بس قبل هيجوم كهرباء شيل. بقولوا فجأة جت واحدة معاها ثلاث عيال بتقول لي أنا مربية للإسلام والله ما تاخد طعام يوم الصلاة، ممكن وبعد إذنك تجيب رجلين أكلهم؟ بيقول فقلت لها أنت أول زبون يا محمد في هيك الترابيزة، ونزلت لها كأحسن زبون بيخش الحرام بنيتي إن دي ربنا اللي بعتها. شوف إنما الأعمال بالنيات، ان ربنا بعتهالي هديه منه، فبيكلمهم قبل خمس شهور وبعد ما كانوا رفع الجهل الذي اسال يهبط صفرك ويرجع لك ريحك وما يكيدك تحالي فبحمد الله مشي. ونقسم بالله بعد لقائي في باص سياحي فيه 40 سنه وكان الاكل العجل يمر الله بالعجل افضل يوم كتبت فيه في حياتي في المطعم ذلك اليوم، لانه تعامل مع الله بثقه بيقين. اسال الله ان يردنا لهذا الدين وان يغفر لنا